السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث في والكلام والشرح في حديث هرقل مع أبي سفيان المخرج من حديث ابن عباس، وأظن وقفنا على وكان ابن الناظور أو الناطور، وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا. والروايات في ابن الناظور أو الناطور، هل هو بالمهملة طاء أو بالضاء المشالة؟ إيش معنى مشالة؟ بالضاء المشالة عليها مثل العصا، شولة. طيب الطاء عليها مثل العصا، طيب لماذا لا نفرق بين الطاء والصاد؟ إذا قلنا مهملتين النطق واحد، الطاء مثل الضاء والصاد مثل الضاد. ها؟ نطق الصاد غير نطق الطاء. طيب والضاد والضاء؟ نعم، فرقوا بين الطاء والضاء. الضاء المشالة والطاء المعجمة. نعم، مسألة النقط من النقط القديم، يعني قبل التأليف النقط موجود، تأليف بعد النقط والإعجام والضبط موجود. كان الضبط بالحركات قد يوقع في شيء من اللبس، فتجدهم يضبطون بالحروف ويضبطون بالنظير ويضبطون بالضد. بالضد حرام يكون ضد الحلال. الحكم ابن عتيبة ومع ذلك يصحف كثيرا في كتب العلم إلى عيينة، فهم يضبطونه يقولون بتصغير عتبة الدار، وقد يلجأون إلى تقطيع الكلمة، وهذا موجود في كثير من الكتب الخطية. فمثلا، وهذا ما وقفت عليه، الهجيمي ترسم مجتمعة وفي الحاشية تقطع، تكتب الهاء المفردة ثم الجيم ثم الياء ثم الميم، حروف مقطعة، لأن الحرف قد يلتبس إذا كتب مع غيره ثم ينجلي إذا أفرد. كل ما خيف الالتباس، شد الخوف من الالتباس، اعتنوا بالكلمة، لا سيما إذا كان هذا الالتباس يؤدي إلى خلاف المقصود. فكتب أهل العلم مملوءة من هذا، وبعض الناس يضيق به ذرعا. ايش معنى المعجمة والمهملة؟ خلاص انتهى الإشكال، ضع الضبط بالقلم وينتهي الإشكال. الضبط بالقلم يعتريه ما يعتريه ويخطئ فيه النساخ، ويرد. ولذلك كتب اللغة التي تتأثر باختلاف الضبط، تأثر فيها الكلمات باختلاف الضبط والمعاني تختلف باختلاف الضبط، الاحتياط لها أشد. فالطبعات القديمة التي يشرف عليها لجان من أهل العلم، تجد الكتاب يستغرق طبعه 10 سنوات، 10 سنوات يستغرق طبعه، كتب الكبيرة مثل لسان العرب وغيره. والآن ما يستغرق نصف شهر ولا 10 أيام. صاحب إيلياء وهرقل، ابن الناطور صاحب وصف ابن الناطور، وإيلياء مضاف إليه. صاحب إيلياء وهرقل ابن الناطور صاحب وصف ابن الناطور وإيلياء مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وهرقل معطوف على المضاف إليه وهو أيضا ممنوع من الصرف. سقفا، وفي هذه اللفظة أكثر من ضبط، سقفا على نصارى الشام. يقول النووي في شرح القطعة من أوائل الصحيح: أما ابن الناطور فروي بالطاء المهملة والمعجمة، وهرقل هنا مفتوح أو مفتوحة، يعني اللفظة مفتوحة اللام، ومجرور معطوف على إيلياء أي صاحب إيلياء وصاحب هرقل، لأن العطف على نية تكرار العامل، تكررت وقل صاحب إيلياء وصاحب هرقل. قال: ووقع هنا سقفا بضم السين والقاف وتشديد الفاء، ويروى أسقفا أيضا بضم الهمزة مع تشديد الفاء وتخفيفها أسقفا. ذكرهما ابن الجواليقي، ذكرهما ابن الجواليقي وغيره. وين يذكر ابن الجواليقي؟ ها، شرح أدب الكاتب ولا المعرب؟ لأنهم يختلفون فيها العربية وعجمية عربت، أيهما أقرب؟ المعرب. المعرب الجواليقي كتاب مشهور ومعروف ومطبوع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، طبعة نفيسة جدا، مطبعة دار الكتب المصرية. ذكرهما ابن الجواليقي وغيره، والأشهر أسقفا بالهمزة وتشديد الفاء، وجمعه أساقفة وأساقف. يقول: وفي بعض الأصول سقف أو سقف أو سقف، في بعض الأصول سقف. إيش معنى سقف؟ جعل أسقفا. سقف بضم السين وكسر القاف المشددة أي جعل أسقفا. ويقال أيضا سقف كقفل، وهو للنصارى رئيس دينهم وقاضيهم، وهو للنصارى رئيس دينهم وقاضيهم. وقال الكرماني: قوله الناطور روي بالطاء المهملة والمعجمة، وهو الحافظ للزرع والناظر إليه. الناطور معروف، استعمل اللفظ معروف. الناطور عندنا الذي يحفظ المحلات من السراق، بعض الجهات يسمونه العسة، ها، العسة يسمونه، وفي مقررات الابتدائية كالحين ندركت العسس وواجباتهم. ثم بعد ذلك جاء بالمقال: غرتني ساعتي فقمت من الليل وذهبت إلى صلاة الصبح. المقررات القديمة يعني أيام الصبا ما تنسى، ففوجئ أن هناك عسة، وأنهم والناس بازي على الصلاة ساعة وأكثر، لكن سمونه عسة ويسمى ناطور. أيهما الأصل، الناطور بالطاء المهملة أو الناظور؟ من النظر، من النظر. ولذلك يقول: الناطور روي بالطاء المهملة والمعجم، هو الحافظ للزرع والناظر إليه. إذن يكون الأصل الناظور، لكن قالوا إن بعض الأنباط يبدلون الضاء طاء، فلعلها تلقيت منهم. صاحب، صاحب إيليا وصاحب هرقل. الآن الصحبة هنا لما أضيفت إليه، صاحب إيليا وصاحب هرقل، الصحبة هنا حقيقية ولا مجازية؟ أو إحداهما حقيقية والأخرى مجازية؟ نعم، أو نقول إن الصحبة تكون لأدنى ملابسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء عائشة وحفصة ومجموعة: لأنتن صواحب يوسف. لأدنى ملابسة تطلق الصحبة. قال: ولفظ الصاحب هنا بالنسبة إلى هرقل حقيقية وبالنسبة إلى إيليا مجاز. هذا كلام الكرماني وهم من يقول بالمجاز، إذ المراد منه الحاكم فيه. إلى إيليا الحاكم، وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من لفظ واحد باستعمال واحد جائز عند الشافعي. تكثر في كتب الأصول وغيرها من الكتب استعمال اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، ينسبون للشافعي جوازه، لكن هل الشافعي من يقول بالمجاز؟ أصل المسألة، هل الإمام الشافعي من يقول بالمجاز؟ يعني أول من شهر هذه اللفظة لهذا المصطلح أبو عبيدة. يمكن أن الشافعي يرى جواز مثل هذا التصرف وإن لم يسميه مجازا، ولا شك أن الشافعية من الشراح والمفسرين وغيرهم يطلقون مثل هذا الكلام، وهم أعرف بإمامهم ومذهبهم، لكن ما عرف لفظ المجاز، اللفظ يطلق على هذا المصطلح أو هذا الاصطلاح إلا لما ألف أبو عبيدة مجاز القرآن، قبله ما يعرف. نعم، يعني بغض النظر عن التسمية، أنا أقول بغض النظر عن التسمية، هل الشافعي من يرى استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى؟ الآن لو قلت يا محمد، تريد شخصا بعينه، فالتفت أكثر من واحد، التفت أكثر من واحد، أو تقول يا محمد وأن تريد أكثر من واحد، هل يمكن أن تقول يا محمد وأن تريد كل من اسمه محمد هنا؟ لفظ واحد يحتمل أكثر من ذات، أو تقول يا محمدون، يعني التعبير الصحيح، يعني هل يجوز في لغة العرب أن تدعو أكثر من واحد بيا محمد؟ المقصود أن هذا يعني مشهور ومستفيض عند الشافعية، أن الشافعي يجيز إرادة المعنيين لفظ واحد في آن واحد الحقيقي والمجازي، بغض النظر عن الاصطلاح عن أن اللفظ في إطلاق المجاز على الاستعمال، استعمال اللفظ في غير موضع له. وأما عند غيره، يقول الكرماني، وأما عند غيره، عند غير الشافعي، فهو مجاز بالنسبة إلى المعنيين، فهو مجاز بالنسبة إلى المعنيين باعتبار معنى شامل لهما، باعتبار معنى شامل لهما، ومثله يسمى بعموم المجاز. الآن إذا في قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قالوا الأمر بالنسبة للعدل للوجوب، وبالنسبة للإحسان للاستحباب، فهنا استعملنا اللفظ الواحد في معنيه، أو نقول إن المطلوب القدر المشترك بينهما، القدر المشترك بينهما. نعم، الأصل في الأمر الوجوب، هل نقول إن المراد بالأمر هنا الوجوب ووجد ما يصرفه بالنسبة للإحسان، أو نقول إن القدر المشترك من الطلب هنا هو الاستحباب والتأكيد على العدل من نصوص أخرى؟ قال وأما عند غيره فهو مجاز بالنسبة إلى المعنيين باعتبار معنى شامل لهما، ومثله يسمى بعموم المجاز، ومثله يسمى بعموم المجاز، وهو منصوب على الاختصاص، أي أعني صاحب إيليا، ومرفوع على صفة لابن الناطور، إذا نصب فهو على الاختصاص، مثل ما تقول نحن المسلمين، أن تخص المسلمين، وإذا رفع فهو واضح على وصفية. ووقع هنا في كلام الكرماني، ووقع هنا سقفا بضم السين والقاف وتشديد الفاء منصوبا على الحالية، وكان ابن الناطور وصاحب إيليا وهرقل سقفا على النصارى، يعني حال كونه سقفا. إذن خبر كان يحدث، جملة يحدث، منصوبا على الحالية ومرفوعا بأنه خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف. وفي بعض الأصول سقف بصيغة مجهول الماضي من التفعيل، أي جعل أسقفا، ويقال أيضا أسقف كأترج، أسقف كأترج، وسقف كقفل. قال: وسموا نصارى، على نصارى الشام، يقول سموا نصارى لنصرة بعضهم بعضا، لنصرة بعضهم بعضا، أو لأنهم نزلوا موضعا يقال له كذا، يقول نصرانة أو نصرة أو ناصرة، أما الناصرة فهو بلد معروف، أو ناصرة، أو لقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. طيب، هل يتجه إرجاع التسمية إلى قوله جل وعلا: من أنصاري إلى الله؟ لو اتجه لاختص بالحواريين، ما شمل جميع الأتباع. النصرة إذا كان من النصرة، فلماذا قيل لأتباع عيسى نصارى ولأتباع محمد عليه الصلاة والسلام أنصار؟ قال عنهم عيسى أنصار، إيه، من أنصاري؟ لكن من ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما يقال لهم الأنصار، وإن صح اللفظ من حيث اللغة، لكن الاسم المعروف نصارى، ما يقال لهم أنصار بحال، كما أنه لا يقال للأوس والخزرج نصارى. فهل هو من باب تخصيص كل مسمى باسمه الخاص لئلا تلتبس الحقائق، فيكون التخصيص تخصيص أتباع عيسى بالنصارى وتخصيص أتباع محمد بالأنصار مجرد اصطلاح للتفريق بين الحقيقتين؟ كلاهما تسمية شرعية. ها؟ كلاهما تسمية شرعية. وش؟ جاءت أنصار وجاءت نصارى، وجاءت أنصار لنصارى عيسى. هو جاء من أنصاري إلى الله، لكن هل يمكن أن يقال للنصارى أنصار؟ أنصار عيسى إذا قيلت بعيسى. لا، على الإطلاق، أنا نريد الإطلاق، مثل الأنصار ينصرف على طول للأوس والخزرج، وإذا قيل النصارى انصرف لأتباع عيسى. إذن التفريق اصطلاح عرفي، نعم، شرعي، نعم، وين؟ أنا قلت على هذا الاعتبار، لأن أول ما قيل سموا نصارى لنصرة بعضهم بعضا، لو ذهبنا نسترسل لقلنا أن كل من نصر يصح أن يقال له أنصاري ويصح أن يقال له نصراني. ها؟ كلمة نصران إيه؟ شو؟ أنا أصل نصران. من النصرة، أشك أنها من النصرة، أو لسكناهم الناصرة هذه. المقصود أن مثل هذا يعني يتجاوز. قال: وهو جمع نصران، جمع نصران، فعلان يجمع على فعالة، نصارى، عطشان يجمع على عطاشة، سكران يجمع على سكارة، الوزن واحد، لكن المعروف سكارة وسكرة. قال ابن بطال: قوله ابن الناطور، قال ابن دريد، الذي في ابن بطال قال دريد، ومعروف أن المراد ابن دريد صاحب الجمهرة. قال ابن دريد: الناطور حافظ النخل والتمر، مو بحافظ الأموال أو حافظ الزروع، حافظ للزرع والناظر إليه كما في كلام الكرماني، حافظ النخل والتمر، أو يقول إن هذا من باب التغليب أو إطلاق البعض وإرادة الكل. قال: وقد تكلمت به العرب وإن كان أعجميا، وقد تكلمت العرب به العرب، وكان وإن كان أعجميا. وقال أبو عبيد: هو الناظور بالضاء المعجمة، والنبط يجعلون الضاء طاء، وإنما سمي الناظور من النظر. يقول ابن حجر قوله: وكان ابن الناطور، وكان ابن الناطور هو بالطاء المهملة، وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة، وهو بالعربية حارس البستان. ووقع في رواية الليث عن يونس ابن ناظورا بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمي، فعلى هذا هو اسم أعجمي ناظورا. فلماذا قال فعلى هذا هو اسم أعجمي؟ يعني على ما تقدم من الناظور أو الناطور مفاد كلامه أنه عربي، لكن على هذا الضبط بالناظورة أعجمي، وكله من النظر. يعني أصل المادة عربية، لكن الوزن الأول فاعول عربي، والوزن الثاني ناظورة ليس بعربي. يقول ابن حجر تنبيه: الواو في قوله وكان، الواو في قوله وكان، هل الكلام المعطوف بالواو هنا متسق مع قبل مع ما قبله؟ فقلت لأصحابي حين أخرجنا، من الذي يقول هذا؟ أبو سفيان: لقد آمر آمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال أبو سفيان: وكان ابن الناظور. ها؟ يعني عاطفة ولا ايش تصير؟ نعم، استئناف. يقول ابن حجر تنبيه: الواو في قوله وكان عاطفة، لكن لا تعطف على الكلام القريب. يقول: وكان عاطفة، والتقدير عن الزهري: أخبرني عبيد الله فذكر الحديث، ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور. الواو في قوله وكان عاطفة، والتقدير عن الزهري: أخبرني عبيد الله فذكر الحديث ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور. هو يروي الخبر، الزهري يروي الخبر عن عبيد الله، لكن هذه القطعة يرويها الزهري عن من؟ ها؟ ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور. ما قال الزهري عن عبيد الله كما تقدم في أصل الحديث، معك الكتاب. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس. وهنا ثم قال الزهري وكان ابن الناطور، هل نقول أن هذه القطعة مرسلة في المشارق؟ نعم، مشارق في غريب الصحيحين والموطأ، كتاب من أنفس كتب الغريب، يصفه من تلقاء نفسه على ما عرفه عنه أو سمعه منه إن أمكن، أو بواسطة لم يذكرها فتكون مرسلة، وسيأتي يعني في الكلام ما يبين. ثم قال الزهري وكان ابن الناطور يحدث، فذكر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما يزعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن. يعني البخاري يروي هذه القطعة أو هذه الجمل عن الزهري، نتقدم لنا أنه فرق بين أن يأتي بالواو وبين أن يسوق الكلام بدونها، يعني حيث يريد التعليق يأتي بالواو ولا يترك الواو. حديث التي سبقت فيها أيضا، وقال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته. قالت بالسند المتقدم ولا بغيره؟ هذه معلقات، هذه معلقات، لا، هو الكلام في ما له صلة بالموصول، أما المعلق مما لا علاقة له بشيء من المثال ما في إشكال. نعم. شو؟ إيه؟ حتى ابن حجر يقول موصولة، يعني بالسند المتقدم، لكن كلام تقدم مر بنا حيث يريد التعليق يأتي بالواو ولا بدون واو؟ يأتي حيث يريد التعليق. إذن قالت عائشة في الحديث الثاني وهو بالإسناد الذي قبله وكان بغير حق العقد كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا وحيث يريد التعليق يأتي بحق العقد. هذا كلام من حجر، وحيث يريد التعليق يأتي بالعطف. فقوله قالت عائشة في الحديث الثاني موصولة بالسند وهذا لأنه قال وكان، أو يكون هذا ما له علاقة أسانيد، هذا عطف جمل على جمل، ها عطف جمل على جمل، فلا ينطبق عليه ما ذكره أنه حيث يريد التعليق. لو كان يريد التعليق لقال وقال الزهري كان ابن الناطور، ولذا قال وكان ابن الناطور يحدث، ثم قال الزهري وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما يزعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، لا معلقة كما يزعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن. وكذلك أغرب بعض المغاربة، وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان، مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك، لأنه لما قال وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك. شو اللي دعا ابن حجر أنه يقول أنها من الغرائب؟ ها؟ اللي دعا ابن حجر أنه يجعل من الغرائب، وفيها إشارة أنه يتكلم عما حدث في تلك الليالي اللي فيها أنه كان ابن الناطور، هل يعم كلام بسفيان؟ شو اللي يمنع؟ شو اللي جعل ابن حجر يجعلها من الغرائب؟ إيه، لأنه ابن حجر عنده بالنظر إلى طرق الخبر إن اللي ما له خبرة بجمع الطرق ولا يعتني بجمع الطرق ما له اللي يقول مثل هذا الكلام، لكن الذي يجمع الطرق يتبين له ويتكشف له أمور مما طوي في الأخبار. ولذا يقول أهل العلم الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. موصول عن الزهري بالسند المتقدم، وهل هل الزهري سنده في القصة متصل؟ ما هو إليه، منه، هل هو متصل ولا لا؟ يبي يجي ما يدل على الاتصال. وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماء حملها على ذلك. وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال لقيته بدمشق، ابن الناطور، أن الزهري قال لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، لأنه يحدث. ما هو مشكلة لو أن القصد الوصف صاحب إيليا وصاحب إراقل هذا يصفه ولو لم يكن مسلما، لكن كونه يحدث ويقبل حديثه، إنما يقبل حديثه بعد أن يسلم. لكن ما المانع أن يكون التحمل؟ لا، هذا ما في تحمل، هذا في أداء، والأداء لابد أن يكون في الإسلام. أما التحمل لا مانع أن يكون قبل الإسلام، شريطة أن يكون الأداء بعده. وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، وإنما وصفه بكونه سقفا لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم، كان مطلعا على أسرارهم، عالما بحقائق أخبارهم. شيء ابو نعيم؟ لا، كلام من حجر، اظنه لم يتحمل بيقوله ابو نعيم هذا. لا يكفي من كلام دلائل النبوه ان الزهري قال لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، يتصور ان يقول ابو نعيم واظنه لم يتحمل عنه؟ لا، تابع الكلام السابق، هذا كلام من حجر. وكأن الذي جزم به أو كأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد الله، لأنه تقدم في كلام ابن حجر كما يزعم من لا عناية له بهذا الشأن، كيف مروية بالإسناد المذكور يعني عن عبيد الله إلى أبي سفيان، وكأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق، فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث هرقل، هذه على حديث أبي سفيان، فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس فذكر نحوه، وجزم الحفاظ بما ذكرته أولا. وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج في أول الخبر، وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج في أول الخبر، وهذا نادر الإدراج في أول الخبر. أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، الإدراج في أول الخبر نادر. وعلى قوله عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس فذكر نحوه، هذا إدراج ليس من أصل القصة، والله أعلم. يقول العيني: والأسقف الطويل في انحناء، الطويل في انحناء في العربية، والاسم ليش صار الطويل في الانحناء أسقف؟ لأنه يلزمه إذا دخل مكانا مسقوفا أن ينحني، بينما القصير لا يلزمه ذلك. والأسقف الطويل في انحناء في العربية، والاسم منه، الاسم منه السقف والسقيفي، لا أو السقف والسقيفي، لأن السقيفي نسبة إلى السقف، والسقف تأتي للنسبة، فعل تأتي للنسبة، كقول الشاعر وين ندرسه ابن عقيل شروح على الفية ضجر وحذر، هذه نسب ولا صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة. لست بليلي ولكني نهر، لست بليلي ولكني نهر، فنهر هنا نسبة إلى النهار. لا أدلج الليل ولكن أبتكر، هذا ما يعرف السهر. لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، وهذا شاهد من شواهد شروح الألفية على أن فعل تأتي للنسبة، فلعل المقصود سقف وسقيفي. وقال الداودي: هو العالم وصاحب إيليا أي أميرها، صاحب إيليا أي أميرها، ومنصوب على الاختصاص أو الحال أو مرفوع على الصفة. كيف صاحب إيليا ينصب على الحال ومنصوبا على الاختصاص أو الحال أو مرفوع على الصفة؟ وهي رواية أبي ذر، أو مرفوع على الصفة وهي رواية أبي ذر، ويكون خبر كان يحدث. والإضافة التي فيه صاحب إيليا، والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف، وقول من زعم أنها في تقدير الانفصال في مقام المنع. صاحب إيليا، هل صاحب نكرة أضيف إلى إيليا يكتسب التعريف ولا ما يكتسب؟ نعم، قال: والإضافة فيه تقوم مقام التعريف، وقول من زعم أنها في تقدير الانفصال في مقام المنع. كيف في مقام الانفصال؟ صاحب اسم فاعل، اسم الفاعل أحياناً يكون أو يحسن إضافته إلى ما بعده، وأحياناً يرجح قطعه عن الإضافة. منذر من يخشاها، أو منذر من يخشاها. متى يحسن الإضافة، متى تحسن الإضافة، ومتى يحسن القطع؟ ترى مرت بنا مراراً وهي في غاية الأهمية، لأنه يترتب عليها اختلاف في المعنى. نعم، أيوة، تحسن الإضافة، وإذا كان عن مستقبل يحسن القطع. أن يفرقون بين قوله أنا قاتل زيد، هذا يعترف ولا ما يعترف؟ نعم يعترف أنه قاتل زيد، وإذا قال أنا قاتل زيدا هذا يهدد في المستقبل. وهرقل معطوف على إيليا، وأطلق عليه الصحبة له إما بمعنى التبع وإما بمعنى الصداقة. وقال العيني وين كان صاحبا ويحدث خبر بعد خبر، ما في ما يمنع، ما في ما يمنع يكون خبر على خبر، وسيأتي الإشارة إليه. لكن الصحبة تأتي بمعنى التبع، أصحاب الإمام أحمد أتباعه، وإما بمعنى الصداقة. وعرفنا أن الصحبة قد تطلق لأدنى مناسبة. وقال العيني قوله صاحب إيليا كلام إضافي يجوز فيه النصب، يجوز فيه الوجهان، النصب على الاختصاص والرفع على أنه صفة لابن الناطور، لابن الناطور أو خبر مبتدأ محذوف أي هو صاحب إيليا. وقال بعضهم نصب على الحال وفيه بعد، وقال بعضهم نصب على الحال وفيه بعد. من الذي قاله؟ ابن حجر. لكن هنا ابن حجر قال نصب على الحال، أو جوز ابن حجر أن يكون منصوبا على الحال مع الاحتمالات الأخرى. فرق بين أن يقول وقال بعضهم نصب على الحال، يعني ما ذكر غير هذا، لكن لما يكون ذكره مع احتمالين آخرين يكون جوز. ويفهم من كلام العين أنه عين فيه الحالية. وقال ابن حجر وقوله سقفا بضم السين والقاف كذا في رواية غير أبي ذر، وهو منصوب على أنه خبر كان ويحدث خبر بعد خبر، مصيف مقيض مشتي، تعدد الخبر، ومن يكن ذا بت فهذا بت، مصيف مقيض مشتي، ويحدث خبر بعد خبر. وفي رواية الكشمياني سقف، سقف بكسر القاف على ما لم يسمى فاعله، وفي رواية المستملي والسرخسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله أسقف. والأسقف والسقف لفظ أعجمي، ومعناه رئيس دين النصارى، ومعناه رئيس دين النصارى، وقيل عربي وهو الطويل في انحناء، وقيل ذلك للرئيس لأنه يتخاشع، وقيل ذلك للرئيس لأنه يتخاشع. هذه رئاسة دينية ولا دنيوية؟ دينية يعني، والمفترض في من كانت رئاسته دينية نتخاشع، هذا الأصل. لكن لو كانت الرئاسة دنيوية العكس. نعم. وقال بعضهم لا نظير له في وزنه إلا الأسرب، الأسرب وهو الرصاص، وهو الرصاص. لكن حكى ابن سيدة ثالثا وهو الأسكف للصانع، ولا يرد الأترج، ما يكون رابع، ولا يرد الأترج لأنه جمع، والكلام إنما هو في المفرد. وعلى رواية أبي ذر يكون الخبر الجملة التي هي يحدث، يحدث أن هرقل، فالواو في قوله وكان عاطفة، والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله فذكر حديث أبي سفيان بطوله، ثم قال الزهري وكان ابن الناطور يحدث، وهذا صورة الإرسال. لماذا قال في الأول اتصال ودعمه بما نقله عن أبي نعيم وهنا إرسال؟ لأن التحديث ما هو في رؤيته في الشام، التحديث في زمن متقدم. وإذا قلنا أن التحديث في الزمن المتقدم إرسال والوصف على رواية أبي نعيم يكون متصل لأنه رآه، لا بد أن يكون حال رؤيته متصف بكونه صاحب إيليا أو صاحب هرقل. إذا لم يكن متصفا بها كان في السابق، ولما رآه ليس بصاحب لإيليا ولا هرقل وحدث في الزمن الماضي تكون مرسلة، إلا إذا كان حدثه أو ذكر له بنفسه، يعني ما يكون مما تلقاه عنه اللهم صل وسلم على عبدك. في مصابيح الجامع للدماميني: صاحب إيلياء منصوب على أنه خبر كان، صاحب إيلياء منصوب على أنه خبر كان. ومنع القاضي المراد به ومنع القاضي لذلك من حيث إن خبرها سقفا أو يحدث أن هرقل غير مستقيم إذ لا مانع من تعدد الخبر. منع القاضي عياض، نعم. وإن كان يعني الإطلاق قد يختلف من فن إلى فن ومن مذهب إلى مذهب، لكن المراد به القاضي عياض. في المشارق، نعم، مشارق في غريب الصحيحين والموطأ، كتاب من أنفس كتب الغريب، لأن ترتيبه على ترتيب المغاربة لحروف التهجي. وفي واحد من المشايخ رتب الكتاب على الحروف المستعملة في المشرق، وكان الأولى والأجدر أن يترك الكتاب على ترتيب مؤلفه ويلحق بفهرس يرتب المواد على ترتيب المشارق. والمشارق من أفضل ما كتب، إلا أنه لا يشمل كل كتب السنة، هو مثل النهاية، لا، خاص بالصحيحين والموطأ. مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق بالغربي. اختصر ابن قرقول، وهذا كلام مكرر مرارا، في كتاب أسماه مطالع الأنوار، هذا وروده في الشروح أكثر من أصله، وروده في الشروح أكثر من أصله. والمشارق طبع أكثر من مرة، والمطالع لم يطبع بعد. ومنع القاضي لذلك من حيث إن خبرها سقفا أو يحدث أن هرقل غير مستقيم إذ لا مانع من تعدد الخبر. ومنع الزركشي رفع صاحب على الصفة لما قبله، قال: لأن ما قبله معرفة، لأن ما قبله معرفة. وصاحب إيليا نكرة، صاحب إيليا نكرة، لأن مكتسب التعريف من الإضافة، والإضافة لا تعرفه، والإضافة لا تعرفه. لماذا الإضافة لا تعرفه؟ لأن إيليا بلد، كم لها من صاحب ممن ينتسب إليها؟ ها؟ لو تقول الواحد سولف، تقول لقيت راعي مكة، وش من راعي مكة؟ هذا تعبيرنا وأسلوبنا، راعي الرياض، راعي مكة، راعي من يحث، من هو راعي مكة؟ ها؟ كثير. يعني هل يكتسب التعريف من إضافته لبلد؟ ما يكتسب التعريف. ها؟ شو معنوية؟ صاحب إيليا لفظية ولا معنوية؟ شلون؟ نقول هذه الصحبة وإضافته إلى بلد كبير، والصحبة تكون لأدنى ملابسة، ولها أكثر، حتى الولاية لها أكثر من والي على تعاقب الزمان. المقصود أن هذا كلام الزركشي، منع الزركشي رفع صاحب على الصفة لما قبله، قال: لأن ما قبله معرفة، وصاحب إيليا نكرة، والإضافة لا تعرفه لأن في تقدير الانفصال. يعني الإضافة إلى بعض الشيء، الأشياء الموغلة في الإبهام، الموغلة في الإبهام لا يستفيد التعريف، ولو ألحقت به الغير، البعض، اكتبت التعريف، نعم، ما تفيد التعريف. نعم، يعني ما يشترك معه غيره، هو أن تعرف معرفة بنكرة، هو لا يحتاج إلى النكرة من أجل يعرف بها. قال: ومنع الزركشي رفع صاحب على الصفة لما قبله، لأن ما قبله معرفة، وصاحب إيليا نكرة، لأنه لا يستفيد من إضافته إلى إيليا، والإضافة لا تعرفه لأنها في تقدير الانفصال. يقول الدماميني الولاية عاد نحتاج إلى أن لا يكون تعاقب عليها أكثر من واحد. هم هو بالخلاف في صاحب هرقل، لأن صاحب استفاد من إضافته إلى هرقل، لكن إيليا ها؟ نشوف الدمامين ماذا يقول. قلت وهذا وهم، وهذا وهم، فقد قال سيبويه تقول مررت بعبد الله ضاربك، مررت بعبد الله ضاربك، كما تقول مررت بعبد الله صاحبك، أي المعروف بضربك والثاني معروف بصحبتك. الآن رد عليه بقاعدة ولا بكلام إمام ممن يلزم كلامه؟ يعني هل رد عليه بقاعدة أو رد عليه بأن سيبويه قال؟ إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. أورده النحاة في شأن سيبويه في مواضع. الآن ماذا يقول؟ وهذا وهم، فقد قال سيبويه تقول مررت بعبد الله ضاربك، كما تقول مررت بعبد الله صاحبك، أي المعروف بضربك. قال الرضي، الرضي إيش؟ ها؟ لا وين الشريف أنا؟ ها؟ كيف؟ نعم، هو شارح الكافية، الرضي الاسترابادي، شرحه على الكافية من أنفس كتب النحو، لكن مع الأسف أن الكافية ليست على طريقنا في قراءة علم النحو، يعني يمكن يصير الشخص دكتور ما راجع في اللغة العربية وما راجع الكافية، لأن ترتيب الكتب عندنا الذي مشي عليه ببلادنا أجرمية، القطر، الألفية وشروحة، بينما الكافية لها شأن عظيم، شأن عظيم في أقطار المسلمين، وهذا الشرح لها من أنفس الشروح، مع أن لها شرح لمؤلفها ابن الحاجب، لكن شرح الرضي أنفس منه وأكثر فوائد. قال الرضي فإذا قصدت هذا المعنى لم يعمل اسم الفاعل في محل المجرور به نصبا كما في صاحبك، وإن كان أصله اسم فاعل من صاحب يصحب، بل تقديره كأنه جامد، يعني على نية الانفصال. إيش معنى هذا الكلام؟ قال الرضي فإذا قصدت هذا المعنى صاحبك ضاربك، الأصل أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، لكن عمل ضاربك ظاهر، نعم، لكن صاحبك هل يعمل في الضمير يؤثر فيه في الصحبة؟ ضاربك أثر في الضرب، لكن هل أثر في الصحبة كونه صاحبك؟ يعني هل ضارب مشتق بلا شك، لكن صاحب يعامل معاملة الجامد ولا معاملة المشتق؟ نعم، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فهل صاحب اسم فاعل وراكب اسم فاعل؟ نعم، الصيغة صيغة اسم فاعل، لكن هل أثره في المضاف إليه مثل أثر الضارب في المضروب؟ ها؟ لأن الصحبة بين الطرفين مستوية، بينما الضرب بين الطرفين غير مستوي، هذا ضارب وهذا مضروب، لكن هل نقول أن هذا صاحب وهذا مصحوب مثل بالتساوي مع ضارب ومضروب؟ نعم، كيف؟ اللي أورد كلام سيبويه الدماميني، قال الرضي إذا قصدت هذا المعنى لم يعمل اسم الفاعل في محل المجرور به يعني المضاف إليه نصبا كما في صاحبك، وإن كان أصله اسم فاعل من صاحب يصحب، بل يقدره كأنه جامد. يعني إذا قيل زوجك فلانة زوجك، هل الكاف التي وقعت في محل مضاف إليه هي في الأصل مفعول به؟ ها؟ ترى من حيث المعنى فيها شيء من الخفاء والدقة، يعني فرق بين أن يكون العمل بين اسم الفاعل وبين فعله على حد سواء، وبين أن يكون فيه غموض وينازع فيه. إذا قيل فاطمة زوجك أو زيد زوجك، هل هو مثل ضاربك؟ كون اسم فاعل وأثر في المفعول به الضرب واضح، لكن هل أنت تستفيد المفعولية من الإضافة إلى صاحب وزوج مثل ما تستفيدها من الضرب؟ لا، هذا اللي جعلهم يحوسون حول هذه. ها؟ إيه؟ لا لا، ما هو لأنه أضيف إلى بلد وكذا، عموما إيه؟ مثل صاحبك. ها؟ وين المضاف؟ نعم، شوي مو دائم. لا لا، بس نفرق بين ضاربك وصاحبك من حيث المعنى، يعني نظير في الدقة، مثل ما قلنا بالخلاف خلق الله السماوات والأرض، مثله عند من يقول مفعول ومن يقول مفعول به ومن يقول مفعول مطلق السماوات، لأن السماوات هي الخلق هي المخلوق، مع أنه اعترض عليه بأن هذا على مذهب من يرى كم باقي عبد الله مقبل على حدث